ولي الله تبارك وتعالى هو الذي آمن بالله جل وعلا واتقى الله تبارك وتعالى وصار على نهج حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم بما يفوتهم من نعيم الدنيا الزائل، ولا لا خوف عليهم بما هم آتون عليه ومقدمون عليه من نعيم الله جل وعلا، ولا يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا الزائلة. الذين آمنوا، أي آمنوا بالله جل وعلا وعرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة، فآمنوا بالله وبكتابه وبرسوله، فهؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. واتقوا الله تبارك وتعالى فيما أولاهم الله جل وعلا. نتيجة ذلك أن الله تبارك وتعالى يحارب من عاداهم. قال الله عز وجل للدلالة على أن أولياء الله الذين يحبهم الله لأنهم اتقوا الله رب العالمين يدافع عنهم، قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك فريق آخر، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. استمع، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي صفات أولياء الله جل وعلا، الإيمان والتقوى. فولي الله يتولاه الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يظن كثير من الناس أن الأولياء هم أصحاب الأضرحة وفقط، حاشا وكلا، فكل واحد منا يستطيع بأمر الله جل وعلا إن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من أولياء الله الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فمن كان من عباد الله صالحا فهو من أولياء الله جل وعلا. فليس شرطا أن يكون الولي هو صاحب الضريح، لا والله، فكل مؤمن موحد متق لله جل وعلا مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي من أولياء الله الصالحين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد أعلنت الحرب عليه، لأن الله تعالى يحب أولياءه، ولأن أولياء الله جل وعلا يحبون ربهم جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أولياء الله جل وعلا. إذا كنت من أولياء الله الصالحين عاملا بأوامر الله رب العالمين مخلصا لله تعالى الدين متبعا لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فأبشر بخيري الدنيا والآخرة، وإن عاداك البشر جميعهم كفاك فخرا وتيها أن الله تبارك وتعالى يحبك ويدافع عنك، وإن لم يكن ذلك في حياتك فربما يكون بعد مماتك. إذا أحبك الله تبارك وتعالى ينادي جل وعلا على جبريل عليه السلام: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبب. بالأمر المباشر من الله جل وعلا لجبريل عليه السلام بحب عبده المؤمن الموحد التقي النقي الورع الولي: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء، أي في ملائكة السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض، تراه محبوبا من عباد الله جل وعلا. وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا من عباده لمحاربته لله جل وعلا ولمعاداته لأولياء الله الصالحين، نادى الله عز وجل: يا جبريل، إن الله يبغض فلانا فأبغض. فيبغضه جبريل بالأمر المباشر من رب العالمين، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، ثم تكتب له البغضاء في الأرض، مكروه من خلق الله جل وعلا، لا يحبه إلا من كان على شاكلته من الضلال والغواية. فمحبة الله جل وعلا لعبده عظيمة، فهو يتولى الدفاع عن أوليائه. فكونوا عباد الله من أولياء الله الصالحين بطاعتكم لرب العالمين ولنبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. كلام يحرك الوجدان: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقف أمام الله جل وعلا إذا أعلن عليها الحرب؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، ومن قبل هذا وذاك، من توحيد الله جل وعلا، ومن إفراد الله وحده بالعبودية المطلقة، لأنه لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله جل في علاه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الذي يؤدي الفريضة ربما أدى الفريضة خوفا من عقوبة تركها، أما الذي يؤدي النافلة فهو يؤديها عن محبة ورغبة وطاعة لله جل وعلا، ولذلك أجرها عظيم عند الله. وما يزال عبدي يتكرم إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل العظمى في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان كما بينا في الخطبة الماضية الصيام. ولكن نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصوم من النصف الثاني من شعبان، ولكن انتبه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ما معنى هذا الكلام؟ أيأمرنا صلى الله عليه وسلم بصيام أكثر شعبان وينهانا في آن واحد ألا نصوم من النصف الثاني من شعبان؟ نعم. لماذا؟ هناك أناس يتعمدون الصيام فقط في النصف الثاني من شعبان ولم يكونوا قد صاموا في النصف الأول من هذا الشهر من شعبان، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. أما من صام في النصف الأول من شعبان، صام يوما أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، وله عادة كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وكصيام يوم وإفطار يوم كصيام داود عليه السلام، أو كان عليه نذر أو كان عليه قضاء فوائد من رمضان الفائت، كان مريضا أو كان مسافرا، فلا بأس عليه أن يصوم من النصف الثاني من شعبان، حتى يفهم الحديث فهما صحيحا. من صام في النصف الأول من شعبان ولو قليلا ولو يوما واحدا له الحق أن يصوم من النصف الثاني من شعبان. أما من لم يصم من النصف الأول من شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. أما أصحاب العادات والعبادات فلهم الحق أن يصوموا من النصف الثاني كما صاموا من النصف الأول، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالفرصة سانحة لمن أراد أن يصوم من النصف الثاني من شعبان، فنحن اليوم بفضل الله في اليوم الثالث عشر، ما زال هناك الرابع عشر والخامس عشر، فمن أراد أن يصوم من النصف الثاني من شعبان ولم تكن له عادة فعليه أن يصوم يوما أو اليومين القادمين، والله الموفق. إذن وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يصلي رواتب الصلوات المفروضة، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، يصلي الوتر، يصلي النوافل المطلقة والمقيدة، يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم يوما ويفطر يوما، يتصدق على الفقراء والمساكين، كل هذه النوافل وغيرها يحبها الله تبارك وتعالى. فإن فعل ذلك وما يزال عبدي يتقرب إليه، تقوم بفعل هذه النوافل تقربا إلى الله جل وعلا محبة وطاعة، إن فعلت ذلك قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يوجه سمعك إلا لسماع الحق من القول، ويمنع أذنك من سماع الباطل، وبصره الذي يبصر به يوجه عينك إلى الحق إلى الحلال ويبعده عن الحرام، وكنت يده الذي يبطش بها فلا يعطي ولا يمنع ولا يأخذ إلا في الحلال وبالحلال، وكنت رجله التي يمشي بها أن يسوق قدميك إلى طاعته جل وعلا، ولا تنساق إلى أماكن اللهو والفجور التي يبغضها الله تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قالوا هذا كناية ومجاز على أن الله تبارك وتعالى ينصره ويؤيده ويوفقه ويسدده إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك كان من دعاء سيد الأرض والسماوات محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إن أردت بقومي فتنة فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وهذا هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عباد الله، بالتزامنا للنوافل فما بالكم بالفرائض؟ إذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن ركعتي السنة قبل صلاة الفجر فيقول: رغيبتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتي السنة قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها يا عباد الله. فأين نحن من صلاة الفجر؟ أين نحن من صلاة السنة ومن صلاة الفريضة؟ وإن سألني لأعطينه بلام التوكيد. هذا الولي الصالح إذا سأل الله تبارك وتعالى مسألة أعطاه الله جل وعلا، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعاذ الولي بالله جل وعلا أعاذه الله تبارك وتعالى مما استعاذ به. ولذلك كان من دعاء الصالحين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء شمل خيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى لا يخادع لا بالأجسام ولا بالمظاهر ولا بالعبادات. قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المنافقون الذين يظهرون الإيمان بالله جل وعلا ويبطنون الكفر والفسوق والطغيان، يحذرهم الله تبارك وتعالى من إيذاء أولياء الله الصالحين. ومن عاش دائما بالمكر ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر، ومن عاش دائما بالمكر ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر. فقر في العبادات، فقر في الطاعات، فقر في الماديات، فقر في كل شيء. الدنيا كلها في يده، ولكنه يحس أنه ليس بيده شيء. عباد الله، هذا حديث جليل، حتى قال عنه بعض العلماء هو أعظم حديث في حق أولياء الله. يا عبادي، هذا حديث من أهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق أولياء الله الصالحين. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم ملاقوه، وليكن كل واحد منا من عباد الله الصالحين بإيمانه الكامل بالله رب العالمين وبنبيه الأمين وبتقواه لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.